بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله وشيخنا والحاضرين والحاضرات، قال: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحله الله ورسوله والعلماء من الأمة. فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف، وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أصابه أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون. يعني من هذا الإنسان هو من عجائب المخلوقات، من عجائب المخلوقات ابن آدم في أفكاره ومناهجه وأعماله. فمن الناس الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى حد الكمال في العبادة وفي التزهد والتقشف، أن يقول: من ما يوجد في الأرض اليوم شيء حلال، كله حرام. وهذا خلاف النصوص التي تدل على أن ما في الأرض كله مباح، كما قال الله جل وعلا: خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. خلق لنا يعني إيش؟ ننظر إليها فقط؟ فهي كلها حلال لنا. والأصل في هذا أنه لا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، ما قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. هذا الذي وإنما تدل على الحصر كما هو معلوم، فذكر المحرمات فقط وأحصاه، والباقي حلال، فلا يجوز تحريم المحرم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فإن هذا من أعظم الإجرام، كون الإنسان يحرم شيئا لم يحرمه الله. ولكن الشيطان حريص، فالعلماء يقولون إن النقص الذي دخل على المسلمين من جهتين: من جهة تجاوز المأمور والزيادة عليه، ومن جهة النقص منه. والشيطان يشم قلب الإنسان، فإذا رأى عنده قوة وعنده محبة للخير وقدام وتحمس زاده حتى يخرج للدين، وإن رأى عنده كسل وخمول وتقاعس هبطه وثبطه حتى يترك ما هو واجب. فهو كما يقول الفقيه في دعوته إلى الشر وحريص، قد أقسم لرب العالمين إنه سوف يستحوذ على بني آدم، يستحوذ عليهم وأنه يجعلهم تحت حنكه: لأحتنكنهم، ما يمشي أحتنكنهم، يجعلهم تحت حنكه يتصرف فيه. فهو ولهذا يقول الله جل وعلا: لقد صدق عليهم ظنه، صدق عليهم ظنه، هذا يقول هذا في ظنه القديم، فصدق ظنه، صار أكثر بنو آدم في جهنم تبعا للشيطان. دلك على هذا ثبت في صحيح البخاري وغيره، إن جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جل وعلا ينادي آدم يوم القيامة بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. كيف يعني؟ ما الذي بقي من 1000؟ واحد. لهذا قال الصحابة: يا رسول الله كيف هذا الأمر؟ هذا ينا من منا واحد إلى الجنة والباقي إلى النار، 900 من الألف واحد، فقال أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود. ثم قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. هذا يدلنا أولا على أن يأجوج من بني آدم، إنه قال أخرج بعث النار من ذريتك، والثاني يدلنا على أن يأجوج هم الكفار الذين ملؤوا الأرض، وليس خلق مجهول كما يقوله بعض الناس، بل هم هؤلاء الذين تشاهدونهم، فهم كفر، فهم الذين يكونون وقود النار ويكونون بهذا هذا. أما حديث مكذوبة والتي تروى في هذا هي يعني كثيرة، ولكنها خلاف الحديث الصحيح. فالمقصود أن المكاسب والتجارات والأعمال التي يتحصل بها الإنسان المال أنها مطلوبة شرعا، ويثاب الإنسان عليها إذا صلحت نيته. يعني هذا لا بد من تقييد النية، كونه مثلا ينفق على نفسه يجب أن تكون عنده نية بأن إنفاقه على نفسه قياما بما يجب عليه على نفسه وأهله وأولاده، وأن يكف نفسه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس فيستغني بذلك ولا يستجدي أحدا أو يسألهم، لأن السؤال سؤال الناس من المحرمات، كما في حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل الناس اسأل ربك. وسؤال الناس من المحرم في الأصل حرام، إلا في حالة ثلاثة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة الذي في صحيح مسلم، إلا رجل تحمل حملات في سبيل الإصلاح، يعني صار خلاف بين المسلمين فقام يتحمل أعطيك أنت كذا وأعطيك كذا تستطيع، فهذا يجب أن يعطى وإن كان غنيا حتى ما يتوقف الناس الذين يصلحون بين الناس. هذا لا بأس أنه يسأل، أنه تحمل حتى يؤدي هذه الحملات، ولا يكون التحمل من ماله حتى لا يتوقف أهل الخير عن الإصلاح بين المختلفين. الثاني أن يصاب الإنسان بجائحة، صاب مال جائحة تجتاحه، إما نار تأكل ماله أو مثلا سيل يغرق ماله ويذهب، أو أحد ظالم مثلا يأخذ ماله، فهذا الذي مثلا أصيب بجائحة له أن يسأل حتى يجد السداد من العيش أو قوام من العيش. والثالث رجل أصيب بفاقة، وهذا يتطلب 3 شهود، أن يقوم 3 من ذوي الحجة من قومه الذي يعرفونه ويشهدون أنه أصيب بفاقة، عند ذلك يحل له المسألة. هذه أحد الأماكن التي لا بد من 3 شهود، فالشهود تختلف كما هو معروف في كتب الفقه، من يكون 4 ومن يكون 3 ومن يكون 2 ومن يكون 1 ويمين وواحد وامرأة إلى غير ذلك، وكما هو مفصل في كتب الفقه. المقصود أن المسألة محرمة. لماذا؟ ينبغي أن نقول لماذا؟ يقول لأن المسألة فيها افتقار القلب إلى المخلوق وميله إليه وتعلقه به، وقلب المسلم يجب أن يكون لله وحده، ما فيه شعب مأخوذة من فلان وفلان، فمن أجل ذلك حرمت المسألة، وصار الكسب والعمل واجب. ولا ينبغي الناس أن يعينوا الناس الكسالى مع قوتهم وشبابهم على السؤال، بل ينبغي أنهم يحملوا على أنهم يكتسبوا ويعملوا. لا خير في رجل كسلان ليس عنده لا عمل ديني ولا دنيوي وإنما يمد يده للناس، هذا من الأمور التي لا تجوز. ولهذا قال بل المكاسب من وجوهها، وجوهها يعني الشرعية التي أذن الله بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لئن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحطب فيأتي ويبيع خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يكره أن يكون الإنسان جالس بدون عمل، هذا لا ينبغي، إما أن يكون طالب دنيا أو طالب آخرة، ولكن الدنيا يجب أن تكون من وجوهها. فلا يعاب على الإنسان الذي مثلا يبيع ويشتري ويتكسب ويطلب المال، ولكنه يجب أن يكون على الوجه الشرعي، ويجب أن يكون عالما بوجوه المكاسب، يعني عالما شرعا وجوه المكاسب لئلا يقع في محرم. هذا نقول أنه يجب، هو مستحب بل يجب وجوب، إذا ترك هذا فهو آثم إذا ترك معرفة ذلك. قد أحله الله ورسوله يعني المكاسب والعلماء من الأمة. العلماء ما يأتون بتحليل شيء لم يحلله الله، العلماء يتبعون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكون علماء. فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله، ما ينبغي، يجب عليه. وإذا جلس في بيته بدون سعي مع مقدرته حتى يموت فيعتبر قاتل لنفسه، فلا بد أن يسعى على نفسه وعياله. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود كذا، يعني كفى، وش معنى كفى بالمرء إثما؟ يعني يكفيه في هلاكه كونه أضاع من يعوده. وينبغي ويبتغي الإنسان من فضل ربه، وقد أمر الله جل وعلا بذلك، أمر بطلب الرزق من الله، وقال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال واسألوا الله من فضله، هذا يدخل فيه أمور الدنيا والآخرة كلها. فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف، فهو مخالف، هو آثم، ليس مجرد مخالف، آثم بذلك. نعم. وقوله كل أحد أحق بماله الذي ورثه، يعني ورثه من أقاربه التي أو استفاده أو أصابه، يعني الوجوه التي يعني تأتي المرء منه متعددة. ولو استفاده يعني بعمله أو اكتسب أو أصابه، هذا يمكن من باب الهدية من باب غير ذلك فهي مباح، أو اكتسبه بأي طريقة كان، ولكن يجب أن يكون بالطريق الشرعي الذي ليس فيه محرم، لا كما يقوله المتكلمون المخالفون. المتكلمون والمتزهدون منهم من يحرم هذه الأشياء، ومنهم من يقع في حرج شديد، تجده لا يأكل إلا شيئا يمكن ما يتحصل عليه إلا بعد جهد أو قد لا يتحصل عليه، ويقول إنها حرام، حتى قالوا أعز ما يوجد في الدنيا لقمة حلال، هذا كذب ليس صحيح، الحلال كثير جدا والحمد لله. نعم. يعني اضراب السجون عن الطعام جهل كوسيلة التعبير، ايش تسجل يعني إذا قتل مات قتل نفسه كونه يضرب عن الطعام حتى يعني يعمل كذا وكذا، هذه يعني جاءتنا من الغرب ومن يعني لا ينبغي هذا. قال والدين إنما هو كتاب الله وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف، يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف وليسوا أصحاب قياس ولا رأي لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه. قال والدين إنما هو كتاب الله وآثار رسوله وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات إلى آخره، يعني أنه ليس بالرأي ولا بالعقل ولا بالقياسات، ولكن القياس ليس كما قال إنه يرد عموما، القياس إذا كان له أصل في كتاب الله وفي أحاديث رسوله فلا بأس به، بشرط أنه لا يخالف نصا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، فقد قال الله جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالاعتبار هو القياس. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل أو امرأة مات وعليه صوم هل أصوم عنه؟ قال نعم، أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم، قال دين الله أحق بالقضاء، هذا من القياس أحق بالقضاء، ولكن يكون من الأصول، ولكن القياس الذي يخالف الدليل، القياس الذي يكون على خلاف الدليل هذا باطل لا يجوز أن نقول به. ورمي بعض العلماء بأنه يقول بذلك هذا غير صحيح، وسيأتي كلام على الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه تكلم عليه كلاما لا ينبغي قبوله، إنه إمام من أئمة المسلمين رحمه الله، وقوله إن الدين إنه يكون للآثار التي يرويها الثقة عن مثله إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إشارة إلى أن الدين لا يثبت إلا بالأحاديث الثابتة التي يرويها الثقات، لأن الكذب انتشر ووضع الحديث انتشر فلا يجوز. أما كتاب الله فقد تولى الله حفظه جل وعلا، فرواه الصحابة حفظا وكتابا، ثم الذين بعدهم كذلك رواه حفظا وكتابا إلى الآن، وهو يكتب ويحفظ، اجتمعت الأمة عليه كلها، ولهذا لو يحاول محاولا يغير حرف منه ما استطاع، أن الأولاد الصغار الذين سون في الحلاق يعرفون هذا أنه كذب، كيف للأمة. ثم كذلك أحمد الله حديث الرسول حفظ كذلك، فقيض الله جل وعلا له علماء درسوا أحوال الناس الرواة حتى عرفوه وميزوا الثقة ممن هو دونه ممن هو أيضا يخطي أو ينسى ممن لا يحفظ ممن هو يكذب، فميزوا الأحاديث كلها فثبتت ودونت في دواوين الإسلام فهي محفوظة والحمد لله، فلا يستطيع أحد أن يكذب إلا على من يجهل، الجهل يوجد، وسبب الجهل هو الإعراض، إعراض عن التعلم، تعلم السنن وتعلم معاني كتاب الله جل وعلا وما كان عليه السلف الصالح. فهذا هو ديننا الذي ندين الله جل وعلا به، ولهذا إذا سئل الميت من هؤلاء وجاءته الملائكة تسأله تقول له ويجيب يقول أنا أعبد الله هو ربي ودين الإسلام وهذا الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، يعني يقولون له قد علمنا ذلك، ولكن السؤال من باب الامتحان والاختبار. فالمقصود أن المسلم يجب أن يكون على يقين من دينه، وأن يكون اعتماده على كتاب ربه وآثار رسوله. أما أقوال الناس فيجب أن ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، إذا قالوا قولا نعرضه على الدليل، إن كان موافقا للدليل قبلناه لأنه موافق ليس لأنه قول فلان، وإن كان مخالفا رددناه، ولا نقبل إلا ما قاله ربنا أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القياس الذي يكون مخالفا للآثار ومخالفا للآيات فيجب أن يرد. فلذلك قال فهو باطل، يعني القياس نعم. قال وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عن من سلف من الأئمة الثقات، فالأخذ بالأثر أولى. نعم بلا شك، يعني القياس الذي يخالف الدليل، وأصحاب الأقيس هؤلاء هم أعداء السنن كما قال السلف. نعم. قال ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف. فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلالة والردى، بل هو ضلالة زعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه. وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه، فأي عدو لدين الله تعالى أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات ويزعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سميت لك، وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين. فعلى قائل هذا القول غضب الله. هذه المسألة فيها توقف في الواقع. من زعم أنه لا يرى التقليد، لأن التقليد مأخوذ من القلادة، وهو أن تضع حبلا في رقبتك وتعطيه غيرك يقودك، هذا لا يجوز. ولكن يحمل على قوله التقليد هنا الاتباع، فالاتباع غير التقليد، فنحن نتبع ولا نقلد، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يقلد، إذا قال شيء يجب أن نتبعه بدون تردد وبدون أن نقول ما الدليل ما العلة. فإذا كان المراد هو هذا فهذا حق. أما تقليد الأئمة فلا يجوز أن نرده مطلقة هكذا، يعني مثلا العامي من المسلمين وقالوا له اجتهد، لا بد أن يقلد إمام من الأئمة، لا بد أن يقلد عالم من العلماء يسأله، فإذا وثق به تبع فيها، لأنه لا يستطيع أن يعرف الدليل. يلزم الناس كلهم أن يعرفوا الدليل ويقولون إننا لا نقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحقيقة يعني أن هذا لا بد من التفصيل فيه. وقوله هو ولا يقلد دينه أحدا، هذا حق، أنه ما يقلد دينه كل الدين أحد، وإنما الذي يقلد في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت الأدلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب قبولها، أو عن الله جل وعلا، بدون تردد وبدون سؤال عن العلل والحكم في ذلك. لأننا كلفنا بالانقياد والإذعان والتسليم، فإذا لم يسلم الإنسان لدينه وينقاد له مغتبطا فإنه يكون عنده التردد وعنده الشك، ويكون دينه فيه نظر وقبول، لا بد من القبول، بل نزيد على هذا يقول لا بد أيضا من المحبة، يقبله ويسلم له وينقاد له ويحبه، لا بد. لهذا يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم قيد في الآية؟ تسليم معناه أنه لا يكون عنده أي اعتراض ولا يكون عنده أي حرج في نفسه في ذلك، ما يقول ليته قضى بغير ذلك، ليت الأمر لم يكن كذا، بل يجب أن يحب هذا الأمر وينقاد له ويرتبط به، فهذا هو الحق الذي لا بد منه. أما أن يكون مثلا يقلد رجلا بعينه ويقول مثلا يقال له الله يقول كذا والرسول يقول كذا وهو يقول لا الإمام يقول كذا، فهذا الذي لا يجوز، أن هذا التقليد المذموم الذي لا يجوز أن يقع من المسلم، فيحمل كلامه على هذا، على هذا الذي يقول كذا مثل هذا، يعني لا ينظر إلى الأدلة وينظر إلى قول من يقلده، ولكن جعله الإمام أبي حنيفة بجوار بشر المجلسي ما هو صحيح، ليس هذا من العدل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أئمة المسلمين الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وهدايتهم، ولا يجوز الطعن فيه، ولكن مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام أبي حنيفة ابتلي بطائفتين، طائفة تقدح فيه وطائفة تغلو فيه، والحق وسط بين الغلو وبين الجفاء، والحق يجب أن يقال. فأبا حنيفة تكلم عليه كلاما ما هو صحيح، ليس صحيحا، حتى جعل وقيل لهم إنه يقول بخلق القرآن ولم يقل بهذا، ورمي بأمور لا تثبت. فمن المشكلة يعني يكون مثلا تذكر في مثل هذا مثل العقائد مثل كتب الحديث وغيرها، لهذا اتخذها بعض الجهلة له ديدن يطعن في أبي حنيفة، وقد يتعدى ذلك إلى بعض الأئمة. أما بشر المجلسي فقد عرف في عدائه الإسلام، وعرف أنه رأس في البدعة، رأس في القول بخلق القرآن، وهو الذي حمل هو وأحمد بن عبد الواد حمل الخليفة على قتل العلماء وعلى إرغام المسلمين بالقول بخلق القرآن. لا يجوز أن يجعل أبو حنيفة بجانبه، هذا يعني أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد. وقوله أصحابه أي عدو هذا للدين، هذا يكون لطائفة قليلة لبعضهم الذين قلدوه وقالوا لا نقبل إلا ما يقوله، هذا يوجد، هؤلاء هم الذين يوجه إليهم هذا الكلام، وليس كل من يتبعه. وقوله يريدون أن يطفئوا السنة والآثار، هذا يحمل على الجهمية، هم الذين يريدون هذا، ويزعم أنه لا يرى التقليد، الذي يزعم أنه يرى التقليد ويحمل أن التقليد يعني هو المتابعة، وكذلك تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. أما أن يكون هذا عام هذا لا يجوز. نعم. هذا ما يصلح، ما يصلح أن يدخل فيها أبا حنيفة، أمة الضلال مثل بشر المجلسي ومثل يعني الجهمية، هؤلاء الذين صاروا دعاة إلى الضلال فهم نعم أئمة الضلال، أما أبو حنيفة فهو أئمة الهدى. وليس من أتى الضلال. نعم. ولم يسابق عهده أبدا، كله كذب. كل هذه ما تثبت، ما تثبت، والثابت منها له أمور يعني تدل على شيء من الحسد ومن فلا يجوز أن تقبل. نعم. إيش ذكر؟ كل المذكور هذا يعرف أنه وشد ذكر، يعرف ما في سنن عبد الله بن أحمد، وعرف ما في مصنف بن أبي شيبة وغيرها، وما في كتاب الخطيب البغدادي، فيها أشياء كثيرة ولكن كلها من هذا القبيل، لا يجوز قبولها. قال رحمه الله: فهذه الأقاويل التي وصفت التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط. ثبت بسند يعني ثابت أن أحد العلماء، ما يحضرني اسمه الآن، يقول: كنت مع الإمام أبي حنيفة في المسجد الأموي صلاة العشاء، فقرأ الإمام: إذا زلزلت الأرض زلزالها. فانتهيت والتفت إليه إذا هو يبكي ويقول: رانا يحصى علينا مثاقيل الذر، كان مثقال ذرة من خير يرى، من كان مثقال ذرة شر يرى. فجلس في مجلسه وذهبت، فلما أتيت إلى صلاة الفجر وإذا هو في مكانه مجلسي، لما رآني قال: لا تذكر ذلك، لا تذكر ذلك لأحد. مصيبة يعني أئمة المعروفين السلف. وماذا سل لما أريد منه القضاء؟ أبى وضرب ضربا مبرح وسجن وعذب، كله خوف من الله جل وعلا. لهم مواقف ما هي سهلة، ولكن الله المستعان سان الذي. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ينبغي أن يقرأ برمضان، لأنه كلام بعدل بإنصاف. قال: ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه، وبالله التوفيق. هذه الأقاويل التي وصفت عيون التي تقدمت، الإشارة في هذه يعني لما تقدم. هذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة، السنة والجماعة، يا الجماعة هم أهل السنة بلا شك، يعني اجتمعوا على الحق، والأثر وأصحاب الروايات شيء واحد، وحملة العلم يعني العلم الشرعي الذي ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أدركناهم وهم أئمة الحديث، وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم ووثقنا بدينهم وصدقهم وأمانتهم، وما تعلم منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم. كل هذا يعني وإن يعني جيء بأكثر منه ما يقتضي أننا نأخذ كل ما يقولون، لا بد من عرض أقوالهم على كتاب الله وسنة رسوله، هذا الدين لا بد منه، ثم من ديننا وعقائدنا أن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وغيره غير معصوم من الصحابة فما دونه. ولكن أصحاب الحق وأهل السنة إذا وقعوا في خطأ ونبهوا تنبهوا ورجعوا، بخلاف أهل البدع لأنهم لا يرجعون. ولا يتركون بدعهم. وكذلك يقول يؤخذ عنهم ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط. هذا يعني من الأمور التي تقدمهم على غيرهم. ولكن مثل ما أقول إنه لا يقتضي أننا نأخذ كل شيء عنهم، بل يجب أن نعرض أقوالهم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يؤخذ من قوله؟ يؤخذ من قوله الحق، وإذا خالف الحق يرد عليه، ولا عيب في ذلك. هذا هو الواجب. ويقول كذلك: فتمسكوا بذلك حكموا الله. يعني مثل ما مر معنا عدة مسائل قلنا فيها يعني توقف، ما تؤخذ على هكذا، على ما يقول هكذا. نعم. قال: ولأصحاب البدع نبز وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أسمائهم المرجئة، وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. هذا كله قول المرجئة، وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من الهدى. هذه التي يقول وإنهم وإنهم، هذه فرق من فرق المرجئة، ولكل فرقة يعني قول ومخالفات. ومن المعروف أن أهل الفرق، أن الفرقة يتشقق منها فرق، فتجد الفرقة مثل الواحدة تنقسم إلى عدة فرق. فالمرجئة كما ذكر الأشعري رحمه الله وصلت إلى 24 فرقة، وكل واحدة تخالف الأخرى. فهذا من أوصافهم، أن كل واحدة تخالف الأخرى ولا يجتمعون، بل هم أهل التفرق. لهذا سماهم المسلمون أهل التفرق وأهل البدع الابتداء. فالذين يقولون أن الإيمان قول بلا عمل، يعني قول مجرد قول، هذا قاله قوم منهم الذين يقولونه الكرامية. قالوا: من قال آمنت فهو مؤمن حقا، ولكن إذا كان قلبه مخالف لذلك، ليس في قلبه إيمان، فهو بعضهم يقول مؤمن في الجنة. وشيخ الإسلام يتوقف يقول: ما أظنهم يقولون بهذا القول، وإنما هذا قيل عليهم لأن هؤلاء لا وجود لهم الآن، ولا كتب لهم نرجع إليه، وإنما تؤخذ أقوالهم من الذين ردوا عليه. كيف يوثق بمثل هذا؟ إن غالبا إن الذي يرد أنه يأتي بأشياء من لوازم المذهب، ولوازم المذهب ليست مذهب، لا يجوز أنها تعتمد عليه. ولهذا منهم من نما الرؤية بالتشبيه، يعني عكس يعني الإثبات، قيل إنه مشبه مثل مقاتل بن سليمان. قد جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: جاءنا مذهبان من الشرق خبيثان، أحدهما مذهب جهل، والثاني مذهب المشبهة، منهم مقاتل بن سليمان. هذا إذا ثبت. ومقاتل بن سليمان وجد له كتب الآن، ومن أعظمها التفسير، تفسيره الذي طبع الآن وانتشر. تتبعته أنا في آيات الصفات، ما وجدت صفة أنه تأولها أو أو أنه قال بخلاف قول أهل السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: أظن القول عليه موضوع وليس صحيح. وقد جاء أنه كان يوما عند باب المنصور، منصور معروف يعني بقوته وجرأته، وأنه يقول كان في مجلسه وكان ذبابا يقع على وجهه ويطرده ويقع على وجهه فأضجره، فقال للخادم الذي واقف عنده: انظر من في الباب. فظهر فنظر يقول فقال: فيه مقاتل لسليمان. قال: أذن له يدخل. فلما دخل قال له: لماذا خلق الذباب؟ فقال: ليذل الجبابرة. وما أدري، ما يعرف القضية والقصة، ولكن سكت. فقيل له: أنت مشبه. قال: أما أنا فأقول إن الله استوى على عرشه، وأن له يدين حقيقيتين، وأن له وجه، أما التشبيه فلا أشبه. فهذا قول أهل السنة. المقصود أن المرجع هؤلاء الذين يقولون أن الإيمان قول بلا عمل، فالمعروف من مذهب المرجع أنهم يقولون أن الإيمان علم وقول، العلم والقول، أن العلم والقول، والعمل يقول ليس من الإيمان. وسموا مرجع كما تقدم لإرجائهم العمل عن الإيمان. معروف أن هذا لا يجوز أن ينفصل، فسبق أن الإيمان عقيدة وقول وعمل، وأن هذه الأمور الثلاثة أركان، وإذا فقد واحد منها فقد الإيمان أصلا. فكل من خالف هذا، ثم قوله أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، سبق أن هذا أنه يشير إلى مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقولون إن الأعمال إنها من مقتضيات الإيمان، وهو اللي يكون مثلا يقولون أنه شرائع، غير أنها يقول لا تدخل في مسمى الإيمان ولكنها لا بد منها. فالذي يترك العمل يكون معاقب، بخلاف قول المرجع الذين يقول ما يضر ترك العمل، إذا وجد الإيمان في القلب يكفي، فيكون يكفي في كونه يكون في الجنة. هذا فرق كبير جدا. وكذلك يقول أن الإيمان مجرد إيش؟ يعني علم. هذا أخبث الأقوال، لأن هذا قول الجهمية. الجهمية هما المرجئة المحضة. قوله أن الناس لا يتفاضلون في هذا قول أيضا آخر لفرقة من فرق، وأن إيمانهم كإيمان الملائكة كما سبق، وجبريل، يعني أن الإيمان شيء واحد، لمعنى يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن الشيء الذي ينقص يذهب بعضه يذهب كله، وإذا كان يزيد فهو ينقص. فأنكروا هذا، كل هذا من الأمور الباطلة. وكذلك يقول أن الإيمان يزيد ولا ينقص، مثل ما مضى أن هذا قول من أقوال الجهمية المرجعة. وإن كان أدلة الزيادة منصوص عليها وواضحة، ولكن إذا وجدت الزيادة وجد النقص بلا شك، فلا تردد في هذا. وقال: وكذلك وأن الإيمان ليس فيه استثناء، يعني أنه لا يجوز للمؤمن أن يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الاستثناء يدل على الشك، وليس صحيحا. كل استثناء يدل على الشك. الله جل وعلا يقول في قوله جل وعلا لما ذكر أنهم يدخلون المسجد إن شاء الله، قال إن شاء الله محلقين رؤوسكم مقصرين، هل هذا فيه شك؟ ولكن الاستثناء يأتي لأمور معروفة. فالمقصود أن هذا من أقوال من فرق المرجئة. وكذلك قوله أن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا. هذا من أخبث أقوال المرجئة، لأن هذا يقتضي أن يكون المنافق مؤمن. إن المنافقون يقولون بألسنتهم، حتى قال بعضهم إن كرمية يقولون إن المنافقين مؤمنون ولكن ليسوا في الجنة، مؤمنون ولكنهم في النار. هذا كيف يكون مؤمن ويكون في النار؟ لكن مثل هذه الأقوال مثل ما سقب يجب أن يتثبت منها، هم مجرد بس النسبة نقول بها، أنهم ليس هناك كتب لهم يرجع إليها ونعرفها، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. هذا أيضا من أقوال المرجئة، يكون يقول أنا مؤمن عند الله، لأن الإيمان كما سبق القيام بالواجبات كلها وترك المحرمات، وإن كانت هذه منها يعني ما تخل مما تجعل الإنسان إذا ترك شيئا من الواجبات أو ارتكب شيئا من المحرمات أنه يكون خارجا من الإيمان، ولكن الإيمان الكامل لا بد من ذلك. فالإنسان يعني يجزم بأنه قام بكل ما وجب عليه، الصلاة التي نصليها الآن يعني مثلا، هل يجزم العبد منا أنه جاء بها كما ينبغي؟ يعتريها غفلة، يعتريها سهو، يعتريها أشياء كثيرة. وقد قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، في جميع موارد الصلاة تأتي بلفظ الإقامة، معلوم أن الإقامة غير الصلاة، غير الصلاة، يعني يقال لك أقم الصلاة غير يقال لك صلاة. فإقامة تقتضي أن يؤتى بها قائمة تامة. نحن ما قد مثلا يعترينا شيء كثير كما هو معروف، فمن هذا القبيل توقف الإنسان يقول ما أدري، إذا كان الله قبل مني فأنا مؤمن حقا عند الله جل وعلا، أما إذا كان قبل لي. وذلك أن السيئات عندنا محققة والحسنات فيها تردد وتوقف، هل قبلت منا أو لا؟ ما يستطيع الإنسان يلزم أنه قبلت حسناته. لهذا يقول ابن عمر رضي الله عنه لو أعلم أن الله قبل مني حسنة لتمنيت الموت. الأمر يعني، وكل هذا قول هؤلاء خلاف هذا كله، لأن عندهم جرأة وعندهم جهل حملهم على هذا. لهذا قال هذا كله قول المرجع وهو أخبث الأقاويل وأضلها وأبعدها عن الهدى. قال والقدرية وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلالة، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون لهم سبق أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله. وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية وهو أصل الزندقة. والمعتزلة وهم الذين يقولون قول القدرية ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من كان من على مثل رأيهم وهواهم، ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ. والبكرية وهم قدرية وهم أصحاب الحبة والقراط والدانق، يزعمون أن من أخذ حبة أو قراطا أو دانقا حراما فهو كافر، وقولهم يضاهي قول الخوارج. هؤلاء طائفة أخرى من طوائف الضلال الذي يقول لهم أنباز ولهم أسماء تخالف أسماء الصالحين والمؤمنين. القدرية، قدرية نسبة إلى القدر، وهم طائفتان متقابلتان في الرأي والقول. فقدرية بمعنى نفاة القدر، ويعني نفاة القدر، القدر سبق لنا أنه عبارة عن أمور أربعة: عن علم الله الأزلي المحيط بالكون كله وبكل شيء، الماضي والمستقبل والحال ولا يعزب عنه مثقال ذرة في أي مكان كان. وكذلك كتابة علمه كما سبق أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ومشيئته العامة الشاملة، فما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، وخلقه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق. فهذه الأمور التي لا بد منها في الإيمان بالقدر، فإذا آمن بها العبد فقد آمن بالقدر. وهؤلاء خالفوا في شيئين: أولا قالوا بنفي العلم كما في أول كتاب المسلم رحمه الله عن يحيى بن يعمر يقول: حججت أنا وحميد وحميد الحميري، فقلنا يعني مر المدينة، فقلنا لعل الله يوفق لنا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله. فلما تينا إلى مسجد الرسول إذا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي يكل إلي السؤال، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه وجد عندنا قوم يتقفرون العلم ويجتهدون، ولكنهم يقولون الأمر أنف عندنا في أين؟ يعني في البصرة، إنهم جاءوا من البصرة، والبصرة هي أول من خرج فيها هؤلاء، مع أن البصرة كان فيها قوم صالحون كثير. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لا يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى الحديث قال: حدثني عمر أنهم كانوا جالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى الحديث الطويل، حديث جبريل. فهذا عبد الله بن عمر تبرأ منه، قال: إذا لقيت لك فأخبرهم أني منهم بريء منهم براء. لا بد معنى ذلك يدل على إيش؟ أنهم غير مسلمين، لأنهم أنكروا العلم. فأجمع الصحابة على أنهم كفار بإنكارهم العلم. لما ظهر هذا وقيل لهم أنكم كفرتم رجعوا وأقروا بالعلم. فمعنى قولهم الأمر أنف يعني أنه مستقبل، أما في الماضي ما علم ولا يعلم الشيء حتى يقع، هذا معنى أنف، أنه لا يعلم الشيء حتى يقع، أن الله لا يعلمه حتى يقع. هذا جهل وضلال وكفر بالله جل وعلا. فلهذا تبرأ منهم وأخبر أنهم كفار فرجعوا عن هذا القول. فإذا بقيت الكتابة أيضا إذا أنكروها فهم كفر، ولكن إذا أقروا بالعلم الأمر سهل، لأن الكتابة هي كتابة العلم، كتابة علم الله جل وعلا بالأشياء كلها. بقي المشيئة والخلق، فهذه لم يؤمنوا بها على عمومها، بل قالوا الخلق خرج منه أفعال العباد، فالعباد هم اللي يخلقون أفعالهم، والمشيئة خرج منه مشيئة العباد، فالعبد مشيئته هي التي تنفذ، إذا شاء أن يؤمن آمن وإذا شاء أن يكفر كفر. وليست المسألة هكذا بس جاءت عفويا كذا، فيها مناقشات وفيها أمور أخرى، ولكن هذا الحقيقة. فإذا هم مشركون على هذا، والشرك في إيش؟ في أي شيء الشرك؟ هل الشرك في الربوبية ولا في الإلهية؟ في الربوبية، والشرك في الربوبية أعظم من الشرك الإلهي، نعوذ بالله، أنهم جعلوا مع الله خالقين كثر. والشيء الذي حملهم على هذا الجهل، لأنهم يعتمدون على عقولهم، وعقولهم ما استطاعوا أن تستوعب الجمع بين الشرع وبين القدر، فقالوا كيف يشاء الله جل وعلا الكفر ثم يعذب عليه كما سبق أننا. فهؤلاء اسمهم إيش؟ القدرية إيش؟ النفاة، الذي نفوا هذه الأمور. يقابلهم قدرية آخرون يقولون العبد ليس له اختيار، فهو بمنزلة الآلة التي تدار أو بمنزلة الريشة التي يكون محب الريح، لا اختيار له. وهؤلاء يسمون إيش؟ الجبرية، وهم من القدرية. وكلا الفريقين يحتج على الآخر بأمور معروفة منها، ولكن من المعروف التي ينبغي أن نذكرها الآن من حججهم، الحديث الثابت في الصحيحين، الحديث الذي بين موسى وآدم. موسى صلى الله عليه وسلم عنده قوة، وعنده أيضا حبة لله جل وعلا، والله جل وعلا اصطفاه وأحبه، فلهذا يقدم على أشياء ما يقدم عليها غيره. فسأل ربه الرؤيا، ربي أرني كيف أنظر إليك، وسأل ربه أنه يريه آدم ليخاصمه، في أحد يخاصم آدم؟ وسأل، ولما أرسل إليه ملك الموت لطمه وقال ارجع ما أموت، رجع إلى ربه قال يا ربي أرسلتني إلى عبد ما يريد الموت، قال اذهب إليه وقل له يضع يده على جلدي ثوب فله بكل شارة تحت يده سنة. ذهب وقال له، قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. ابن ماذا؟ قال ما أجي إذن الآن، دام ثم ما من الآن قبض روحه. المقصود أنه عند الله وجيه كما قال الله جل وعلا. فأراه آدم فقال، وهذا يجب أن نؤمن به حقيقة أو يعني مجرد نظرية، أو فقال له أنت آدم أبو البشر؟ قال نعم. قال لماذا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة؟ وجب يعني كيف؟ فقال له أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطة وكتب لك التوراة بيده؟ قال نعم. قال كم وجدت بين قول الله بين خلقي وقول الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى في مكتوب في التوراة؟ قال وجدته مكتوبا قبل خلقك بأربعين سنة. قال تلومني على شيء كتب قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى ثلاثة، يعني غلبه في الحجة. فهذه قالوا أن هذا يدلنا على الاحتجاج بالقدر، وأن الإنسان ما له اختيار. هذا خطأ، ليس هذا احتجاج بالقدر، وإنما هذا احتجاج بالقدر على المصيبة، لأن المصيبة إذا وقعت ما لا حيلة فيها، لا يمكن استدراكها. فللإنسان أن يقول الحمد لله هذا شيء مقدر ولا يمكن الخلاص منه وأنا أؤمن بذلك وأسلم لربي، لهذا غلبه، وليس كما يقول بعض الشراح غلبه لأنه في عالم الآخرة وهذا في عالم الدنيا، أو لأنه أبوه والأب يغلب أباه، وكلام ليس له صحيح. فمقصود أنه غلبه لهذا، لأن موسى لا يجوز أن نعتقد أنه احتج على ذنب الذنب، لأن الذنب الذي تيب منه كأنه لم يكن ولا يجوز أن يذكر، ولو كان كذلك لا قال له آدم أنت قتلت نفسك، لماذا قتلت النفس؟ لكنهما لم يقل هذا. فالمقصود أن هذا وجه يعني استدلالهم، وبذلك يتبين ليس لهم دليل فيه. أما الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، المثبت غير المنفي والمنفي غير المثبت فلا تعلق لهم به. فعلى كل حال كلا الفريقين ضال، غير أن كل واحد معه شيء من الحق ومعه شيء من الباطل، لأن الحق لو كان خالصا ما أحد يقبله، ولكن يخلط بين الحق والباطل فيلتبس على بعض الناس. والمعتزلة نفس القضية، هذا مذهبهم وكذلك البكرية. والبكرية يقول إن أصحاب القراط والدانك، هذا يقول إنه يضال قول الخوارج، والخوارج معروف مروقهم من الدين كمروق السهم من الرمية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن مخازيهم ومعاظم ما يرتكبون قتل المسلمين. هذه أكبر جرائمهم التي يرتكبونها، يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين، نسأل الله العافية. قال: والجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يعرف لله مكان، وليس لله عرش ولا كرسي، وكلام كثير أكره حكايته، وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم. هذا سبق أن العلماء كفروا الجهمية ولم يتوقفوا في تكفيرهم، حتى ذكر بعضهم الإجماع على هذا. أما قول ابن القيم تقلد كفرهم في نونيته 70 في كذا، يعني 700 من العلماء، هذا الذي سجلت أسماءهم وعرفت، وإلا ومثل ما يقول المؤلف هنا هم كفار. وسبق أنه قال: من شك في كفرهم فهو كافر، لأن الذي يقول إن صفة الله مخلوقة ويحمل الناس على هذا ويعاديهم على ذلك ويقاتلهم، لا شك أنه قد وصل النهاية في الضلال، لهذا قال: هم أعداء الله. ولكن هل للجهمية وجود اليوم؟ أنا قال لي بعض الناس مع طلبة العلم: لماذا أنتم تذكرون الجهمية والمعتزلة ولا يكون تمشون الأموات؟ ها؟ قلت تمشون الأموات، يعني يجب أن يقول تكلموا على الملاحدة وعلى المذاهب الموجودة الآن، ترجعون إلى الوراء، الأمور اللي هذا نسيت وتركوها، لا تذكرون الناس. هذا مشكلة، هذا معنى الجهمية موجودون ولكن بأسماء غير أسمائه، موجودون بأسماء أخرى ما بأسماء الجهمية. الآن من شرائح المسلمين شريحة كبيرة جدا الذين هم الأشاعرة، من أقرب الناس إليهم، فهم مثلا يقولون القرآن الكلام، كلام الله ينقسم إلى قسمين، كلام يعني ما هو كلام الله، يقول الكلام كله، الكلام ينقسم إلى قسمين، قسم هو الحرف والصوت، يعني أنه يجتمع الحرف والصوت والنطق ويسمع، وهذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا نصف الله أنه يتكلم به. وقسم هو المعنى الذي يقوم بالنفس، هذا هو كلام الله. فمثلا قوله مثلا الحرف والصوت والنطق، هذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا به، هذا هو نفس مذهب الجهمية، أنهم يعتقدون أنهم أهل السنة. ويوجد من المعتزلة يعني من يتبنى من هذا، أولئك يسمون العقلانيين الآن، وقد يسمون مثلا غير هذا الاسم في أشبه موجودين في بلاد المسلمين كلهم، هم مذهبهم ومسلكهم ونهلتهم ما تقوله المعتزلة تماما، غير أنهم يثبتون بعض الأشياء التي ينكرها المعتزلة، وهذا ما يجعلهم خارجين عن هذا الشيء. لا في داعي للمناقشات التي يعني لهذا البيان، ولكن هذا يدلنا على أن الناس يجهلون الوضع، بعض الناس يجهل وضع الناس الذين يعني موجودون هنا، لأنه بعيد عن المسائل هذه، يكون في مسائل أخرى من مسائل السياسة وغيرها، ولا يهتمون بمسائل العلمية التي يعني هي الواجب أنهم يشتغلون بها. وقوله أن جهمية أعداء الله هم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، ليس فقط القرآن مخلوق، ولكن هذه من أكبر الأشياء التي قاموا بها، وإلا صفات الله كلها يعطلونها وينفون عن الله جل وعلا، فلا يثبتون لا علو لله، ولا يثبتون له يدين ولا عينين، ولا يثبتون له سمعا ولا بصرا ولا علما حتى. فمن فروعهم فروع الجهمية المعتزلة، لأن المعتزلة صاروا جهمية فيما بعد كما مضى، لما رأوا أن الأسماء ثابتة ما يمكن إنكارها وهي موجودة في كتاب الله وأحاديث رسوله، ماذا صاروا يقولون؟ صاروا يقولون عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. طيب وش الفائدة إذن؟ نسمع شيء بلا معنى؟ يعني أسماء جوفية لا معنى لها؟ فهذا هو نفسه المذهب الخبيث، وإن قالوا بهذا وكذلك صاروا ينفون العلو والاستواء والمجي والنزول والرحمة وغيرها من جميع الصفات ينكرونها، بل يجعلونها شرك. يقول من أثبت الصفات فهو مشرك، إن إثبات الصفات يجعلونه من مسمى نفي الصفات، يجعلونه من مسمى التوحيد، يعني التوحيد أن تنفي الصفات، يعني الكفر يكون توحيدا عنده. هذا انتكاس. فالمقصود أن هذا ضلال بين ظاهر، ولا يلتبس إلا على من هو من أجهل الناس في الله جل وعلا وفي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم، بارك فيكم، نكمل إن شاء الله ما تبقى.